بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب فضل المشي إلى المساجد، أي ما ورد في ذلك من الفضل والثواب عند الله عز وجل. والمشي إلى المساجد هو بقصد الصلاة وإقامة الصلاة، وكذلك شهود مجالس العلم والذكر. فإن الأصل في المشي إلى المساجد أنه عبادة قربة إلى الله عز وجل، ولهذا دلت الأدلة على فضله، كما جاء في هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدو هو السير في أول النهار، والرواح هو السير في آخر النهار. من غدا إلى المسجد يعني ذهب إلى المسجد في الصباح، أو راح يعني ذهب في العشي. فالغدو يطلق على السير في أول النهار إلى الزوال، وما بعد الزوال هو وقت العشي يسمى رواح. من غدا إلى المسجد أو راح، وإنما ذكر الغدو والرواح لأن السير إلى المساجد يكون في الصباح، مثل الذي يمشي إلى صلاة الفجر، وبعد الزوال بعد الظهر يكون من الزوال، وهو من يكون من يذهب إلى الفجر يكون من الغدو، ومن ذهب إلى الظهر من الضحى ينتظر الصلاة يكون هذا داخل في الغدو. لكن إذا خرج بعد الزوال لصلاة الظهر يكون هذا من الرواح، وكذلك العصر والمغرب والعشاء يقال راح إلى صلاة المغرب، لأن السير بعد الزوال في وقت العشي يقال أنه رواح. ولهذا قال: من غدا إلى المسجد أو راح، والمعنى من سار إلى المسجد أو مشى إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أعد الله له في الجنة نزلا، النزل في لغة العرب يطلق على قرى الضيف، وهو ما يقدم للضيف إذا نزل بقوم، يقدم له الطعام ويكرم، يقال هذا نزل فلان وهذا نزل الضيف، فهو القرى الذي يقدم له. ويطلق أيضا يعني على الثواب يوم القيامة، قيل أنه ما يكون من الثواب الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة، وقيل إنها منزلة أعدها الله عز وجل لمن دل النص على استحقاق لهذه المنزلة. لكن لعل هنا قوله من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أنه كالذي ضاف قوم، فالذي نزل بقوم حقه أن يكرم، فكذلك من غدا إلى المسجد فكأنما نزل بالله عز وجل وأكرمه الله عز وجل بأن جعل له نزلا كما أن الضيف يكرم. ولهذا قال: أعد الله له في الجنة نزلا، وهو النعيم والثواب الذي جعله الله عز وجل جزاء لهذا العمل العظيم الذي حصل من المسلم. قال: كلما غدا أو راح، وهذا دليل على أن كل سير إلى المسجد أنه يكتب له به هذا الأجر والثواب. فإذا خرج إلى صلاة الفجر أعد الله له في الجنة نزلا، وكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلما ذهب كلما غدا أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. وهذا دليل على الثواب العظيم والأجر العميم الذي يحصل لمن مشى إلى المساجد، فإنه كلما مشى إلى مسجد سواء كان هذا المسجد قريبا أو بعيدا أعد الله له بسيره إلى هذا المسجد أعد له في الجنة نزلا. وهذا الثواب متضمن أمرين: الأمر الأول أن هذا يدخل الجنة، أن هذا الذي يغدو إلى المساجد ويروح أنه من أهل الجنة. الأمر الثاني أنه على عدد غدوه ورواحه يعد الله عز وجل له نزلا في الجنة، فله درجات ومنازل عند الله عز وجل بقدر سيره إلى المساجد. وهذا مما يدل على فضل المشي والسير إلى المساجد، وهذا ثواب مجمل عام في الغدو والرواح. وسيأتي أيضا الثواب الذي يكون على الخطى، في كل خطوة يخطوها من سار إلى المسجد فله بذلك أجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته. هنا في هذا الحديث قيود وشروط، وهو تطهر في البيت. من تطهر في بيته يعني خرج من بيته متطهرا، وهذا فيه فضل الثواب، ثواب من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد. وذلك أن السير إلى المسجد والخطى إلى المسجد أنها بذل في السبب لحصول الصنعة. والعلماء يقولون: من اشتغل بشرط العمل فقد دخل فيه. ولهذا كان لما كانت الصلاة معتبر لها الطهارة، كان الأولى لمن خرج إلى المسجد أن يخرج متطهرا، فيكون سيره في طهارة، سيره في طهارة. ولكن هذا ليس بواجب، ليس بواجب. ولا ليس معنى هذا أيضا أن من خرج من بيته يعني لم يتطهر ثم توضأ في مكان قريب من المسجد أو ما هو مثل ما هو موجود الآن في دورات المياه التي تكون بجانب المسجد يعني أنه يحرم الأجر. لكن لا شك أن من تطهر في بيته وخرج متطهرا أن هذا له ثواب خاص، وأن له فضل على خروجه متطهرا. والمحافظة على الوضوء ورد من الأدلة ما ورد في فضل المحافظة على الوضوء: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله. ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد، وهذا دليل على شرفها وفضلها، لأن الله أضافها لنفسه، فلكل إنسان بيت، وبيوت الله هي هذه المساجد. وهذه الإضافة ليست كإضافة البيت للمخلوق، أن هذا البيت يأوي المخلوق وأنه يحيط به، وليس المقصود ذلك، ولكن المقصود أن الله شرف هذه المساجد وسماها بيوت الله تشريفا لها، وإلا فالله عز وجل فوق عرشه مستو على عرشه، وهو فوق سبع سماوات مستو على عرشه كما يليق بجلاله. وأما هذه المساجد فسماها الله بيوت الله تشريفا لها، ولأن فيها يقام ذكر الله، وفيها يعبد الله، وفيها ينال العبد الأجر والثواب من الله عز وجل. ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، هذا فيه فضيلة لهذه المساجد لأنها أضيفت إلى الله عز وجل وأنها بيوت الله. ليقضي فريضة من فرائض الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، وهذا لعل هذا اللفظ يدخل فيه كل ما كان من جنس الفرائض، ويدخل في هذا العلم. فالعلم الذي يرفع به الجهل ولا يتحقق الواجب إلا به فهو فريضة. فتعلم العلم فريضة على كل مسلم، وهذا فيه بشارة إلى أن من أتى إلى المسجد ليقضي فريضة من صلاة أو من طلب علم أو من تأدية واجب من الواجبات فإنه ينال ذلك الأجر. وهذا فيه بشارة لطلب العلم الذين يخرجون إلى المساجد لطلب العلم ولرفع الجهل عن أنفسهم، لأنه قال ليقضي فريضة من فرائض الله، وهذا عام في كل الفرائض. والفريضة هي ما هو خلاف المستحب، ومن العلماء من يفرق بين الفريضة والواجب كما هو الشأن عند الأحناف، ويرون أن الفريضة آكد من الواجب، والذي عليه الجمهور وأكثر العلماء أن الفريضة هي بمعنى الواجب، أن الفريضة بمعنى الواجب. وهناك أقوال للإمام أحمد، قيل إن الفرائض هي ما نزل حكمها في كتاب الله، والواجبات ما كان في السنة، وقيل إن الفرائض هي أركان الإسلام والواجبات ما سواها. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الفريضة هي بمعنى الواجب، بمعنى الواجب، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. هذا يلاحظ أنه شمل كل الواجبات، ولهذا قال بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فلاحظوا هنا أنه ذكر الفرائض في مقابل النوافل، ومعلوم أن النوافل قطعا لا تدخل فيها الواجبات، فدل على أن الواجبات داخلة في معنى الفريضة المذكورة هنا في الحديث. وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور، وأن الفرائض أنها تشمل الواجبات، وأن الفريضة هو من الأسماء التي تطلق على ما تأكد في الشرع أنه متعين على العبد، وهو ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه، وهو الواجب أو الفريضة. هذه هي القيود، يعني من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كانت خطواته، الخطى هي خطى الأقدام، ما يرفع قدمه ثم يضعها حتى تكتب له خطوة، كل قدم يرفعها ثم يضعها فهذه خطوة. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة. لاحظوا هنا أضيف الفعل إلى الخطى، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والأخرى ترفع درجة. وهذا من الفضائل النادرة في أعمال البر، فإن بعض أعمال البر ترفع الدرجات وبعضها تكفر السيئات، ولكن هنا لاحظوا في هذه الخطى أنها جمعت الفضيلتين، رفع في الدرجات وحط للسيئات، أجر عظيم. يعني كما يقال هذا على كل حال الأجر حاصل، خطوة في رفع الدرجات والأخرى تحط السيئات، أجر عظيم. بقدر ما يخطو من بيتي إلى المسجد كم ألف خطوة، 2000 خطوة، أقل أكثر، بكل خطوة إلى أن يلقى الله 60 سنة 70 سنة ويسير إلى المساجد، هذه الخطوة كلها رفع لدرجات يوم القيامة. يعني ما يتصور الإنسان الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الطاعة، بكل خطوة إحداها تحط خطيئة يعني معصية وذنب، والأخرى ترفع درجة. ولتأكيد هذا الأمر أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الحط والرفع للخطى، ما قال يحط الله بها خطيئة، وإنما قال تحط خطيئة، وهذا دليل على تأكد الثواب، وأنه بهذه الخطوة يحط الله عز وجل عنه خطيئة، وبهذه الخطوة يرفعه الله عز وجل درجة. وإن كان لا شك أن المغفرة ورفع الدرجات من الله، لكن هنا أضيفت إلى الفعل لأن الإنسان متسبب، ولأن هذه الخطوة هي سبب لرفع الدرجات، وهذه الخطوة أنها سبب لحط السيئات. فهذا دليل على فضل الخطى إلى المساجد. ومن هنا كان بعض العلماء كان يحب أن يكون بيته بعيدا كما سيأتي في الحديث في قصة بني سلمة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. قل لا يعلم أن رجلا أبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه من هذا الرجل الأنصاري. وكانت أيضا مع بعده عن المسجد كانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته صلاة مع بعده. وهذا دليل على أن المحافظة على الصلاة ليس بالعبرة بالقرب من المسجد، وإنما بالهمم. فكم من حريص يكون بعيدا عن المسجد يسبق، وكم من قريب يفرط. ونحن رأينا في أنفسنا في رمضان بعض الأقارب يأتون من أماكن بعيدة، يعني تبعد عن المدينة 90 كيل ومئة كيل، يسبقوننا إلى المسجد بحرصهم. فهذا دليل على حرص المسلم، وأنه متى ما وجد الحرص فإنه يسبق إلى الخير. وإلا قد يكون إنسان قريب المسجد، قد يكون قربه من المسجد من أسباب تثبيطه، يقول: أنا قريب من المسجد، ما في داعي نبكر إلى أن يؤذن، وأنا قريب إلى أن يقيم، وأنا قريب وقد تفوته الصلاة. فهذا الرجل كان حريصا على الصلاة، كانت لا تخطئه الصلاة، يعني لا تفوته الصلاة. فقيل له، هذا رأي قدم له، وكما يقال اقتراح اقترح عليه: لو اشتريت حمارا. ما كانت هناك سيارات، ما هناك إلا الحمير والبغال والخيول والإبل. لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، الذي يشق عليه في الليل ما هو؟ ظلمة الليل، وفي النهار حرارة الشمس، في الظلماء تتقي به آفات الطريق في الظلمة لأنه لا يرى الطريق، وفي النهار تتقي به الرمضاء وهي الشمس، شدة حرارة الشمس. تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. ما يسرني أن منزلي جنب المسجد، أنه ما فرح بهذا وما يتمنى هذا، أن منزله إلى جنب المسجد. ثم بين الحكمة وما هو السبب في هذا. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. وهذا دليل على فقه هذا الصحابي، وأنه علم الأجر والثواب في الخطى إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا الحديث فيه فائدة زيادة عن الحديث الأول. ما هي الفائدة؟ أن رجوعه أيضا يكتب له، لأن في الحديث الأول أنه من تطهر إلى بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة، هذا في الذهاب، لكن الرجوع لم يدل عليه شيء في الحديث الأول. فجاء هذا الحديث، حديث أبي بن كعب، في هذا الرجل قال: إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الأصل في التشريع أنه عام ما لم يرد الدليل على تخصيصه. وبهذا يتبين أن الإنسان مأجور على ذهابه ورجوعه، مأجور على ذهابه ورجوعه. أيضا هذه هنا فائدة، قد يقال أن هذا الصحابي كره أن يركب، فهل الآن من يركب السيارة يكتب له الأجر؟ ولماذا لا نفعل ما فعل الصحابي؟ ذكر العلماء هذه المسألة، وأن صاحب السيارة وصاحب الدابة الذي يركب السيارة أو الدابة أنه مأجور أيضا، لأن ركوبه إلى المسجد هو لأداء الصلاة، وسواء كان راكبا أو ماشيا، لأن الذي ركب بذل من ماله والذي مشى بذل من جهده، والكل على خير. ولهذا يرجى الخير إن شاء الله لكل من سار إلى المسجد، سواء كان عن طريق سيارة أو عن طريق دابة أو مشي على الأقدام. لكن يبقى بعد ذلك يقال ما هو الأفضل، هل هو السير أو الركوب؟ هذا فيه تفصيل. فنقول إذا كان المسجد قريبا ولا يشق، أو حتى لو كان بعيد ولا يشق، فالمشي خير. ولكن إن شق الإنسان على نفسه بحيث يمرض أو يصيبه مرض أو يشق على نفسه، هذا ليس من الدين، فإن هذا الدين يسر، وما أمرنا بالمشقة على أنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من العمل ما تطيقون. ولهذا قد يتعين عليه الركوب إذا كان سيره إلى المسجد يشق عليه أو يسبب له مرضا، بل إنه يباح له التأخر عن الصلاة لوجود المشقة، فكيف بركوبه الدابة أو السيارة في سيره إلى المسجد؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون فقيها بهذه المسألة ولا يشق على نفسه، فإن تيسر له المشي فحسن، وإن لم يتيسر له خصوصا مع بعد المكان وقد لا يستطيع أن يصل على قدميه، مثل ما هو موجود الآن أن السيارات تنقل الناس من أماكن بعيدة، لو سار على قدميه لربما سار الساعات الطوال ولم يصل. فهذا من توفيق الله عز وجل ومن تيسير الله عز وجل لنا في هذه العصور. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس رضي الله عنه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: كانت البقاع حول المسجد، قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني خلت من الناس، إما لأن هذه الأماكن أصلا ليست مأهولة وليست مسكونة، وإما أنه كان فيها أناس فانتقلوا لتوسعة المسجد، أو لما لمسوا من حاجة الناس إلى أن تخلوا هذه البقاع حول المسجد. المهم أن ما حول المسجد خلا من الناس وبقي فيه متسع لمن أراد أن يكون قريبا من المسجد. قال: فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. وبنو سلمة ديارهم في ذلك الوقت هو في مكان المسجد المعروف الآن بمسجد القبلتين، هذه هي ديارهم، وهذا هو مسجدهم، كانوا يصلون فيه، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فأرادوا أن ينتقلوا من ذلك المكان إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. هذا دليل على تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما يلاحظ أنه إذا بلغه شيء مع أنه لا يشكك في صدق أصحابه، لكن زيادة في التثبت: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. سألهم عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أصحابه عن شيء إلا لمصلحة يريد أن يوجههم إليها. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد أردنا ذلك، يعني أن ننزل قريبا من المسجد. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. معنى هذا كما قال العلماء: دياركم أي إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم ولا تقربوا من المسجد في المكان الذي أنتم فيه، تكتب آثاركم أي خطاكم، لأن الخطى من الأثر، ولهذا يعرف الإنسان بمروره بالطريق بالأثر، والأثر هو أثر القدمين في الأرض، وكذلك يطلق الأثر على كل ما يفعله الإنسان، يقال هذه آثار من مضى، يعني الدالة على فعلهم. قال دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، ثم كرر هذا مرتين لتأكيد هذا الأمر. فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا، هذا من حرصهم على الخير، ما يسرنا أننا كنا تحولنا، يعني بالقرب من المسجد. لماذا؟ لذلك الأجر، لأنهم إذا أرادوا التحول ما أرادوا التحول إلا لطلب الأجر، فإذا بلغهم أن لهم في ذلك أجر أعظم من قربهم من المسجد فهذا دليل على أن ما هم فيه أفضل، فلم يسروا بانتقالهم إلى المسجد. وهذا فيه فوائد: أولا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل صدق وإيمان، فإذا بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا عقولا، يعني كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، قالوا ما يسرنا أننا تحولنا. لكن بعض الناس الآن لو قال لها أحد العلماء هذه الكلمة قال ابقى في مكانك ويكتب الله عز وجل أجر، يقول يا شيخ لكن أنا أريد أن أكون قريب من المسجد، ولا يبقى ولك الخطة ولك الأجر، يا شيخ أنا حريص على المسجد، يراجع حتى إنه قد يقتنع ولا يقتنع. هذا ملاحظ الآن، فالصحابة كانوا أهل فقه، وكذلك يعني من بعدهم كانوا إذا سألوا الصحابي وسألوا العالم أخذوا بقوله، لأن هذا العالم لا يمكن أن يخادعك وأن يغشك إذا كان من أهل العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذه الكلمة التزموها. وهذا أيضا فيه دلالة على أن البعد عن المسجد لمن وفق للمحافظة على الصلاة، مثل ما قيل في الرجل كانت لا تخطئ الصلاة، فهذا أفضل من القرب من المسجد. ما الذي دل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أن قربهم من المسجد أفضل لأرشدهم إليه ولقال لهم افعلوا، ولكنه أرشدهم إلى أن يلزموا ديارهم وأن لا ينتقلوا، ثم قالوا ما يسرنا أن تحولنا، فدل على أن البعد عن المسجد مع الحرص على الصلاة في المسجد فهذا أفضل. لكن من كان بعده عن المسجد سببا في تأخره فلا شك أن القرب من المسجد خير من البعد مع التأخر، واضح؟ لأن المقصود هو أن يشهد الصلاة، فإذا شهد الصلاة وكثرت الخطى هذا أجر عظيم، لكن إذا كثرت الخطى وفوت الصلاة فلا شك أن هذا فاته الأصل، فيكون إدراكه للصلاة مع قلة الخطى أفضل من بعده مع فوات الصلاة أو فوات بعضها. فهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتنبه له، وأيضا الناس يتفاوتون في قدرتهم، فمنهم القوي الجلد الذي يستطيع أن يمشي، ومنهم الضعيف والمريض. فإذا كان الرجل قويا وكان بعيدا ومشى إلى المسجد ولم يضره وحرص على الصلاة فهذا خير، وأما إذا كان مريض أو ضعيف أو لا يستطيع أن يسير فلا يشق على نفسه وإنما يرفق بنفسه، فإن رفقه بنفسه مما يثاب عليه، لأن هذا الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، قال عليكم هديا قاصدا، وقال يسروا ولا تعسروا، وقال حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، محافظ على الصلاة وإن كان المكان قريب خير من الابتعاد وتفويت بعض الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وقوله أبعدهم إليها ممشى يقتضي بعد المكان، فيكون مدلول الحديث أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم من المسجد منزلا، لأن هذا يقتضي كثرة الخطى وكثرة المشي فأبعدهم، فكلما ازداد البعد كلما ازداد الأجر، فيكون هذا دليل على أن البعد عن المسجد فيه فضيلة مع المحافظة على الصلاة، لأنه قال أعظم الناس أجرا في الصلاة، كلهم في المسجد الآن، من الأفضل؟ أبعدهم ممشى. أما إذا تأخر البعيد ولم يدرك الصلاة فإنه تفوته فضيلة، وفضيلة إدراك الصلاة من أولها، أو حتى فضيلة إدراك السلام. لكن أيضا ينبغي التنبه إلى أن الفضائل، فضائل الأعمال متنوعة من وجوه كثيرة، فهذا الفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار القرب والبعد. فلو تصورنا أن رجلا بعيدا والآخر قريبا وصليا في المسجد على درجة واحدة من الخشوع والحضور، فلا شك أن أعظم الرجلين فضلا أبعدهم ممشى. لكن هناك فضائل أخرى متعلقة بأمور أخرى مثل الخشوع، فهذا خاشع حاضر القلب وهذا غافل، فهذا يغلب صاحب الغفلة ولو كان ذاك مكانه بعيد. هنا فضيلة أيضا، هذا في الصف الأول، هذا في صف متأخر، هذه فضيلة أخرى. هذا عالم بما يقول، مستحضر للقرآن، مستحضر لأنواع الذكر، له فضيلة. فإذا الفضائل متنوعة، هذا ليس بالضرورة أن يكون أفضل الناس منزلة في المسجد هو أبعدهم ممشى على الإطلاق، ولكن باعتبار القرب والبعد نعم، لكن إذا انضم إلى هذه الصلاة فضائل أخرى فهناك أمور أخرى تتفاضل بها الصلاة. وهذا مثل ما جاء في الأدلة الأخرى أن أفضل الناس منزلة، وأن أفضل الناس هم أصحاب الصف الأول ثم الذين يلونهم، هذه فضيلة أخرى. كذلك الخشوع، كذلك حضور القلب، قد جاء في الحديث أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وهذا استحضر صلاته كلها فهو أفضل. فإذا هذه فضائل ينبغي التنبه لها، وأنه لا تعارض، يعارض النصوص بعضها ببعض، وإنما هذه فضيلة من وجه وهناك فضائل من وجوه أخرى. فإذا اجتمع في الرجل بعد المكان، كثرة الخطى والصف الأول والخشوع، حضور القلب والعلم والفقه وكثرة التضرع إلى الله عز وجل، فهذا الذي لا يغلب، لأنه جمع بين الفضائل كلها. قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، قال بعض الشراح أن هذا في العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها يوما، وأخبر أن الذي ينتظرها ثم يصليها فهذا أعظم الناس أجرا. وأما الذي صلى يعني منفردا ثم نام فهذا دونه في الأجر. قال: أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يعني منفردا. قال العلماء: وهذا محمول على أنه لو أخر الصلاة، صلاة العشاء، إلى أفضل أوقاتها، وأفضل أوقات العشاء هو أن تؤخر يعني إلى الثلث الأول من الليل، وأن يؤخرها عن أول وقتها، فإذا كان في هذا مشقة على بعض الناس وصلى ونام هذا لا يلام إذا كان يشق عليه التأخير. وأما إذا كان صليت الصلاة في أول وقتها ولم يشهدها من هو مخاطب بالجماعة فإنه يأثم بتخلفه عن الجماعة، كما ذكر هذا العلماء. وممن ذكر هذا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. إذن هذا في الذي ينتظر الصلاة إذا أخرت وحصل في هذا مشقة فهو حتى يصليها مع الإمام، هذا لاحظوا مفهوم المخالفة. والآخر يصليها مع غير الإمام، حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي يعني منفردا ثم ينام. فهذا دليل فضل انتظار الصلاة، وأن من انتظر الصلاة، كان الصحابة ينتظرون العشاء في هذا المسجد ورؤوسهم تخفق من النعاس والنوم، لأنهم كانوا أهل زراعة وأهل تجارة وأهل عمل، فيأتون إلى المسجد وهم متعبون يجاهدون أنفسهم على هذه الصلاة، يؤدون المغرب ما أن تؤدى صلاة المغرب حتى يأتيهم النعاس، ينتظرون الصلاة يجاهدون أنفسهم إلى أن يصلوا العشاء رضي الله عنهم، فكانوا أهل جهاد في دينهم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. نعم. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا، هذا خطاب لمن؟ للأمة كلها، للعالم، لمن علم هذا الحديث، أن يبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والبشارة هو الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر. بشروا المشائين، لاحظوا المشائين يعني فيه صيغة مبالغة، الذين يكثرون المشي والخطى إلى المساجد. المشائين في الظلم يعني في ظلم الليل، والظلم هنا يعني جمع، ما قال في ظلمة الليل، في الظلم، لكثرة خطاهم إلى المساجد، ولأنهم يخرجون إليها في ليالي متعددة، يخرجون الفجر في ظلمة، يخرجون للعشاء في ظلمة، في الظلم إلى المساجد، لم يخرجوا إلى الدنيا وإنما يخرجون إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام. لاحظوا رحمة الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل، لما مشوا في الظلم ابتغاء ما عند الله جعل ثواب ذلك النور التام يوم القيامة. وأي نور؟ نور على الصراط، نور على الصراط، عندما يجعل الله عز وجل هذا الصراط وينصب على متن جهنم ويكون طريق الناس إلى الجنة، يمر الناس عليه، من أراد دخول الجنة فليعبر هذا الصراط. هذا الصراط أمره عظيم، يكون أدق من الشعر وينصب في ظلمة، وهو دحض مزلة وعليه كلاليب وتحته النار. يعني الآن لو أتيت بجسر عظيم تحته النار، خوف الناس مما تحتهم لا تكاد تثبت قدم على هذا الجسر العظيم، فكيف إذا كان هذا الجسر كالشعر، وكيف إذا كان فيه لزوجة، وكيف إذا كان عليه كلاليب، وكيف إذا كان عليه عقبات أيضا، أمر عظيم. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الصراط يغشى عليه من شدة الخوف، أمر عظيم. فهذا ينصب في ظلمة، الإنسان الآن في صحراء، لو قلت له سير في ظلمة يتوقف يقول لا أعرف طريقي، ما يدري أين يضع قدمه، الناس يبلوا على أنه لا يضع قدمه حتى إلا على شيء يراه، كما يقولون يعرف موضع قدمه. فهذا صراط ولا بد منه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذا هو الصراط، ما من إنسان إلا سيرده. فهذا ينصب في ظلمة عظيمة، ثم يعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم، فمن كان إيمانه قويا أعطي النور القوي بقدر إيمانه. هذه بشارة هنا للمشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام، يعني ما هو ناقص، نور تام. ولهذا الآن الناس يبذلون الأسباب لكل شيء، من أراد بيتا يبذل السبب في الدنيا لبناء البيت، من أراد تجارة يبذل لها، في الجنة هناك أيضا أمور. هذا الصراط، إن تحتاج إلى نور لا يمكن أن نحمل الأنوار معنا في الدنيا ويذهب الإنسان في قبره ومعه هذه المصابيح ومعه بطاريات ومعه هذه الكشافات، ما هناك يعني آلات تنتقل، لكن هناك أشياء تقدم من العمل يحصل بها النور. فمن أراد النور الذي يكون على الصراط والذي يكون في المحشر عليه بهذا العمل في المشي إلى المساجد. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. لما؟ الجزاء من جنس العلم، من جنس العمل، والأجر على قدر المشقة. يمشي في ظلمة ويعرض نفسه للأخطار، ما خرج إلا لله، ما يريد إلا ما عند الله، فالله عز وجل اطلع على ما في قلبه. وما الذي أراد؟ ما خرج لدنيا، ما خرج رياء ولا سمعة، ما خرج لمال، ما خرج لامرأة يتزوجها، ما خرج لصديق يجالسه يتسلى كما يقولون، أو كما يقولون بعضهم يضيع الوقت. خرج لأداء عبادة يرضي بها الله عز وجل، فيجعل الله عز وجل له هذا الثواب العظيم، النور التام يوم القيامة. وقال يوم القيامة، هذا يدل على أنه يكون في المحشر، ويكون في الجنة، ويكون أيضا في الصراط، وفي كل أحواله التي يحتاج فيها إلى النور. إذن الجنة وما فيها كل له عمل، من أراد دخول الجنة وأبوابها، هناك أعمال لأبواب الجنة، درجات لها أعمال، القصور لها أعمال، الحور لهن أعمال، الرؤية والنظر لوجه الله له عمل، رفع الدرجات له عمل، الأنهار، أنهار الجنة لها عمل. إذن هنا وقت العمل، وهنا وقت البذل. وأما يوم القيامة ما هناك إلا الحسرة، ولهذا هذا اليوم يسمى يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم الحساب، يوم الدين، ما هو يوم عمل، ما سمي يوم العمل، يوم الفصل قضاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما نجد يوم القيامة أو يوم العمل، يوم التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، يوم الفصل، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الجزاء. فاليوم هو يوم العمل، فبقدر ما يقدم الإنسان من العمل يجد ثوابه عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا تقدم معنا في فضل الوضوء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا سؤال موجه للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من طرقه في تشويق الصحابة إلى الخير. قالوا: بلى يا رسول الله، يدلنا على ذلك. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، تقدم شرحه، وأن إسباغ الوضوء، معنى إسباغ الوضوء هو تعميم الماء على أعضاء الوضوء، لأن الإسباغ هو الشمول. إسباغ الوضوء على المكاره، على ما يكرهه الإنسان، إما لشدة برد، أو لثقل جسم، أو لمرض، مع وجود الكراهية لكن لا يمنعه كره العمل أن يسبغ وضوءه. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، كما تقدم في الحديث أنه يرفع له درجة، بكل خطوة يرفع درجة، وبكل خطوة يحط عنه سيئة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا أيضا تقدم معناه، وهو أن يكون منتظرا للصلاة، كلما انتهت صلاة وفرغ منها انتظر التي بعدها. ولا يعني ذلك أنه يعكف في المسجد، لا يخرج إلى بيته ولا يعمل، إلا إذا كان بقاؤه في المسجد لا يشق عليه ولا يؤثر على عمله، مثل ما تلاحظون الآن من بعض من له فراغ يبقى بين المغرب والعشاء، يبقى أحيانا من الظهر إلى العشاء، يبقى من الفجر إلى الظهر، إذا كان ليس له عمل ولا يترتب على هذا تضييع مصالح لا بأس. لكن من كان له عمل أو له أولاد أو له أسرة أو له مصالح، لا يجوز له أن يبقى ويضيع المصالح بطلب نافلة، لأن الواجب هو الفريضة، الواجب عليه تأدية الصلوات الخمس، وبقاؤه في المسجد فضيلة، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بفضيلة ويضيع بها فريضة، فإن هذا غرور، كما نقل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بعض العلماء قال بعض العلماء الكبار: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. إذا ما شغله عن هذه النافلة إلا الفرض فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. والفرائض ليست متعلقة بالصلوات، هناك حقوق أخرى، هناك حق للأولاد، هناك حق للزوجة، هناك حق للجيران، هناك حق لسائر القرابات، لا بد أن تؤدى. ولهذا يخطئ من يظن أن مكثه في المسجد مع تضييع الأبناء والأهل والذرية أنه أفضل له، لا، كان والله سهل، والمساجد حببت للمؤمنين، كل إنسان يتمنى أن يبقى في المسجد يقرأ قرآن ويصلي ويذكر الله ويتفرغ إلى عبادته، لكن ما جاء الدين بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم خيار الأمة وأسبق الناس إلى العمل، ما لزموا المساجد، كانوا يخرجون، كان عمر يذهب إلى حائط له، فإذا غاب أوصى صديقا له أن يبلغه ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه، فإذا ذهب هذا الصديق أخبره عمر يتناوبه فقه، يعني جمع بين تأدية الواجب وبين الحرص على استفادة من كل ما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني هذا الرباط الذي يكتب به لصاحبه الرباط، لأن الرباط ليس هو الرباط في الثغور، وإنما هناك رباط انتظار الصلوات، فهذا رباط هو ارتباط القلوب وارتباط النفس بطاعة الله عز وجل، فإذا فرغ من صلاة نظر إلى الصلاة الأخرى، أين أكون ومتى أرجع إلى المسجد، كيف أودي هذه الصلاة، يحمل هم هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث مختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء من يصححه ومنهم من يضعف يعني ثبوته، وأما معناه فصحيح، لكن هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه خلاف، وأما معناه فظاهر، خصوصا ما جاء في هذا الحديث والاستدلال بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة المساجد على قسمين: عمارة معنوية بالعبادة، وعمارة حسية بالبناء وبأن يبني مسجدا، هذه عمارة، ولكن هذه عمارة مستحبة، يعني ما يجب على كل واحد منا الآن أن يبني مسجدا، وأما عمارة المسجد بالصلاة فيه فهذه واجبة علينا جميعا إلا لمعذور. ولهذا أول ما يدخل في هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عمارتها بالصلاة فيها وبذكر الله، لأنها إذا خلت من المصلين كأنها خراب، كأنها ليس في هذا البلد أحد، وليس حول هذا المسجد أحد، وأنت تستوحش إذا دخلت مسجدا لا تكاد تجد فيه إلا قلة قليلة من المصلين، فإذا دخلت المسجد وجدته مليء فهو معمور بذكر الله وبالمصلين. ولهذا جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا لا شك أن معناه صحيح، لأن من أعظم علامات الإيمان هو المحافظة على الصلاة، ولهذا سماه الله إيمانا، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا هي الصلاة، فأعظم ما يعرف به الإيمان الصلاة. وقد سبق أن تحدثت عن فضائل الصلاة، وأن من فضائلها الآن عندما يسأل الرجل أو يسأل عن دينه من تقدم لخطبة امرأة يسأل عن ماذا؟ يقال هل حج؟ هل صام؟ أول ما يسأل هل يصلي؟ يحافظ على الصلاة؟ وإذا أردت أن تزكي رجلا تقول يحافظ على الصلاة، وإذا أردت أن تمدح رجلا تقول صاحب صلاة، وإذا أثنيت على رجل من المؤمنين تقول صاحب صلاة وعبادة، صلاة وعبادة. فدائما الصلاة مقترنة بالصلاح والعبادة والخير، فهي يثنى بها على الصالحين، ولا تكاد تقول فلان يعني صاحب صدقة، مع أنه موجود هذا الإيمان غلب عليه، لكن أول ما ينظر إليه وأكثر ما يثنى به على المسلمين الصلاة، وهي أول ما يؤمر بها: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، وهي أول ما يحسب عنها العبد يوم القيامة، وهي أكثر ما يباشرها المسلم يؤديها في السفر والحضر وفي المرض وفي الصحة وفي الحرب والسلم وفي الليل وفي النهار، وتؤدى فريضة ونافلة، وتؤدى سرا وجهارا يجهر بها ويسر بها، وتشرع في الحزن وعند الفرح وفي العيد وعند المصيبة وعند الدعاء للجنازة. عبادة عظيمة مهما قلنا فيها، فلا يمكن الإنسان يستوفي فضل هذه العبادة، ولهذا هي دليل الإيمان. ولهذا تلاحظ المؤمن أول ما يستقيم ويتوب إن كان مفرطا يحافظ عليها، وآخر ما يترك من العمل هذه الصلاة، فآخر ما يبقى معه وأول ما يباشره، فهي عبادة عظيمة يستشعر المؤمن زيادة إيمانه بها في كل يوم، وإذا قصر فيها كأن لديه موازين في كل يوم يستشعر زاد إيمانه أم نقص. أما رمضان وقت طويل، متى يأتي رمضان حتى نعرف كيف حالنا في رمضان، كيف كنا العام الماضي وكيف كنا في هذه السنة؟ أما الصلوات اليوم صليت الفجر الظهر العصر تعرف من أنت، وهل أنت على ما كنت عليه بالأمس أو نقص، فهي ميزان دقيق. والإنسان يعرف نفسه وضعف إيمانه إذا تأخر عن صلاة، قد يكون لسبب، الصلاة الثانية والله محتمل، الصلاة الثالثة إذا قصر فيها هناك شيء، وإلا ما حرم أن يتأخر عن صلاة أو صلاتين أو ثلاث إلا بسبب. فإذا مر عليه يوم والعياذ بالله وهو مقصر في هذه الصلاة فهذا دليل خطر، فكيف إذا مر أكثر من يوم؟ ولهذا نقول دائما الإنسان يقيس نفسه بالصلاة، إذا تأخرت عن فريضة فاعلم أن هناك ذنب، فإن لم يتب الإنسان منه قد يبتلى بما بعدها، فإن لم يتب قد يبتلى بما بعدها إلى أن يبتلى والعياذ بالله بأيام، وإذا وصل إلى هذا الحد يخشى عليه. أما الإنسان مدام يجاهد نفسه، يعني فاتته تكبيرة الإحرام يستغفر ويتوب ويحرص وهو مع الشيطان في صراع، إلى أن يلقى الله عز وجل يرجى له أن يكتب له بجهاده هذا أن يكون من المستقيمين على الصلاة، فهي ميزان عظيم للإيمان وفي مدى منزلة العبد من الله عز وجل. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: أيهما أفضل، أن أصلي مع أهلي في البيت أو أصلي في المسجد؟ وما حكم صلاة الجماعة؟ هل أكون بتركها آثما؟ إذا كان هذا السؤال عن الفريضة هذا ما يسأل عنه، صلاتك في المسجد واجب عليك وأفضل، وأما النافلة كونك تصلي مع أهلك تصلون جماعة أو فرادة هذا يرجع إلى ما يبتغى من الأجر، فإذا كنتم يشجع بعضكم بعضا فلا بأس، وإذا كان الإنسان إذا انفرد بنفسه وصلى يجد الخشوع وحضور القلب والإخلاص أعظم فيصلي منفردا. أما الفريضة ليس يعني هي مجال للسؤال، فريضة يجب على المسلم على الرجل القادر على الصلاة في المسجد أن يبادر إلى المسجد ويصلي في المسجد، فإن فرط في صلاة الجماعة فهو آثم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أسكن بجانب المسجد، فهل لي أن أصلي في مسجد آخر في الحي؟ هذا تكلم عنه العلماء، وهل لجار المسجد أن يتجاوزه لغيره لطلب الفضل، ذكروا فيه تفصيل سبق أن نبهت على هذا. فإذا كان هذا يحصل فيه أجر زيادة الخطى ولا يترتب عليه مفاسد بحيث لا يظن أنه هجر المسجد أو أنه لو صلى في مسجده حصل بهذا خير تفقد للجيران أو كان صاحب علم يعلم الناس، فهنا يترجح الصلاة في المسجد القريب. وإذا لم يحصل هذا بل كانت المصلحة قد تكون راجحة في المسجد البعيد من غير ضرر ومن غير سوء ظن به أو بأهل المسجد فلا بأس. يقول: وهل لي تغيير المسجد والذهاب إلى مسجد آخر بسبب نقص الإمام في اطمئنانه وقراءته؟ نعم، إذا كان الإمام يقصر في الطمأنينة أو في الصلاة فإن الإنسان يطلب الفضل لعبادته، بل إن التقصير في الطمأنينة إذا وصل إلى حد عدم استيفاء الطمأنينة الواجبة فإنه يبطل الصلاة. يقول السائل: هل يجوز للمحرم تثبيت قطعتي الإحرام بما يسمى الدبوس؟ أما الإزار فله أن يجعل الحزام أو ما أشبه ذلك من الدبابيس ليثبت حتى لا يسقط، وأما الرداء فلا داعي له، لا داعي، والأولى أن يجعل الرداء كما هو. نعم. بالنسبة للإزار هل هناك حد معين من الدبابيس مثلا؟ هو بقدر ما يثبته على وسطه، أما كونه يجعل الدبابيس إلى أسفله فإن هذا له حكم المخيط، مثل ما هو موجود في بعض البلدان أن لباسهم بهذه الهيئة، فإذا جعله جمع بين طرفيه وشبك بينها بدبابيس أو بالمشابك فإن هذا حكمه حكم المخيط، لأن المخيط ليس المقصود هو الخياطة، وأن يكون مفصل على هيئة البدن حتى لو كان ما يسمى بالكباسيل أو بالدبابيس أو المشابك، فينبغي تجنب هذا. نعم. المشي في الظلم في الظلمات إلى المساجد هل يقصد به صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ هو عام في كل وقت، حتى لو كان هناك يعني غيم أو أن رجل أيضا شق عليه السير وفي عنده ضعف في البصر وكأنه يمشي في ظلمة فهذا له أجر إن شاء الله، المهم أنه يمشي ولا يرى طريقه فهو مجهول سواء كان هذا السبب عام أو خاص. نعم. الآن بحمد الله من الله علينا بالإضاءة في الطرقات، الإنسان له أجره إن شاء الله، ومع هذا يوجد في بعض البلدان وفي بعض الأماكن، والإنسان على كل حال مأجور فلا يتعمد أيضا أن يسلك طريقا مظلما، ما ينبغي، سبق التنبيه على هذا، لأن لا ينبغي الإنسان أن يسلك مسلكا متشددا يقول لطلب الأجر، لا، لكن إذا كان هذا هو طريقك إلى المسجد هذا هو طريقك نعم، أما كون إنسان يطلب التعسير والتشديد على نفسه بأن يسلك طريقا مظلما لطلب الأجر لا، هذا خطأ. نعم. ما المقصود بالمكاره في قوله إسباغ الوضوء على المكاره؟ المكاره ما يكرهه الإنسان، بحيث لو أصبغ الوضوء يكره الإسباغ، لكن لاحظوا هذه الكراهية ليست كراهية شرعية دينية وإنما هي طبيعية، وإلا هو من حيث الدين قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني من حيث الدين هو محب للإسباغ، لكنه لضعفه إما لمرض أو لبدانة أو لبرد، بحيث لو أمر الماء على أعضائه وأسبغ الوضوء فإن هذا يحصل فيه مشقة عليه، هذا هو المقصود. يقول السائل: ما حكم صلاة جار المسجد في بيته، هل تقبل صلاته علما بأنه لا يوجد له عذر في صلاته خارج المسجد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة صحيحة إذا صلى في بيته وكان يمكن أن يصلي في المسجد، لكنه آثم، وبعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة للرجال تكون في المسجد، وإذا صلى في بيته فإن الصلاة باطلة، ولكن هذا مرجوح، الصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، وهذا يخشى عليه بعد ذلك أن يتهاون في الصلاة ويخشى عليه أن يتركها، لأن أول ما يبدأ الشيطان في تلبيسه على الناس يقول صلي في المسجد، ثم بعد ذلك يقول له لماذا تصلي في أول وقت، هذا الذي يصلون في المساجد أنت ما زال الوقت واسعا، إلى أن يقترب الوقت يقول لو صليت أيضا وأدركت يعني شيء، لأن من أدرك سجدة من الصلاة أدرك وقت، إلى أن يخرجه إلى أن يصلي خارج الوقت، وبعد ذلك قد يأتي بطرق أخرى، الإنسان ينبغي له أن يراعي أن الشيطان في صراع معه وهو يحول بينه وبين نفسه، إذا وجد مدخلا يسيرا دخل، فعليه أن يغلق الباب دائما وأن يكيد الشيطان ويجعل هذا الشيطان في ضعف، لأن الشيطان إذا أتى الإنسان كلما جاءه من طريق وجده مغلقا وجده فقيها وجده حريصا يكاد ييأس منه كما يأس من عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لو رأك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، يعني طريق غير طريقك. لماذا؟ لأنه يعرف قوة عمر. وأما قرين النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، إلى أنه أسلم يعني أنه يسلم منه، أنه أسلم منه وقيل أنه أسلم. وهكذا على قدر الإيمان يكون الشيطان ضعيفا حتى أنه لا يكاد يؤثر، وعلى قدر ضعف الإنسان يقوى الشيطان. أنت معك عدو، كلما اجتهدت كلما ضعف، وإذا ضعفت قوي. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل إذا أقيمت الصلاة في المسجد النبوي وأنا في الحي، هل أصلي في الحي أم أحضر ولن أدرك تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي؟ سبق التنبيه على هذا، وأنه إدراك الصلاة من أولها في المسجد واجب، وصلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكانه أن يصلي في مسجد آخر فضيلة، فلا يفوت الواجب بطلب فضيلة، فالواجب عليه أن يدخل في الصلاة من أولها، فإذا لم يمكن هذا إلا في مسجد قريب صلى في المسجد الذي يدرك فيه الصلاة من أولها، فإذا أمكنه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك الصلاة من أولها فهذا الذي يقال برجحان الصلاة في حقه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أمل مثل ما يحصل يعني من كثير من الناس وكلنا ذلك الرجل، أنه يؤمل أن يدرك الصلاة من أولها ثم بعد ذلك يحصل زحام أو أن الإمام يتقدم، فهذا إن شاء الله على قدر نيته. أما إذا علم أنه تفوته الصلاة من أولها فعليه أن يبادر إلى أقرب مسجد. يقول السائل: هل تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، وهل المدينة أفضل من مكة؟ هذا لم يرد فيه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم فضله معروف، منزلته عظيمة، وأما تربة القبر لم يرد في فضلها شيء، وإنما الفضل لصاحب القبر عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وهو أعظم البشر وأرفعهم منزلة عند الله عز وجل، وصاحب الوسيلة. أما القبر لم يرد في فضله شيء. وأما فضل المدينة فالصحيح هو فضل مكة على المدينة، فإن مكة أفضل، ولهذا الصلاة في مسجدها 100,000 والصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.